لا أراه صحيحا. فيقال عمر على أبو بكر وعلى أبو جهل هذا لا يعلم. أما إذا كانت تمثيلية معناها يذكر قصة الرجل وأعماله قصة أبي بكر وإسلام قصة عمر قصة فلان على أبي جهل ويذكرها ويشرحها ويبين شرها الظاهر. هذا في الحقيقة إنما هو يحكي قصة شخص معين ويذكر أعماله طيبة أو خبيثة. أما قولي عن نفسه رسالة للشخص أو عز ربنا جعل له لحيه مصنوعة حتى يكون مثالا لذلك أو مخلوقة مثالا لذلك وقل هذا لا يصلح لنا لأنه كذب كذب هو رسول. وربما قال على فلان ويخشى عليه يصد بذلك إذا قال أنا أبو جهل ويسب النبي هذا شيء جميل خطير. يسأل على المنكوى عن حكم تعليق البطاقة التي في هذا المخيم في وقت الصلاة تشكيلها صورة لما يتعلق الحمر كان في جيزة أو في شنطة لا أمرت لها العلم. أما قلنا تعلق رسول كريه هذه المعلقة وهكذا عليه الصلاة والسلام وامس فلا تعلق نعم نعم لأن الأعتداء والأعتداء كان الإسلامية كان سليمة ولا استغربها. نعم هل يعتبر تطبيق السنة حتى كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقيا من الحد المرغوب؟ نعم تطبيق حج النبي هذا هو الحد المرغوب. يعني صلى الله عليه وسلم حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كما يريده يعني لم يقل قولا سيئا ولم يشان زوجته قبل ان يحل وترك الوثوق الاحتياج او كذا من وراء البلاد فالحج مفروض. نعم السؤال يقول انا العب في النادي العاب قوى ولا بد من لبس سروال قصير فوق الركبه لمارس اللعبه فهل في هذا شيء عليه؟ لا بد ان يكون الشرعي ساترا الى الركبه وتعب السرقه ما بين السرقه والركبه عرضا على الصحيح فلا بد من شكله بشكل جيد لا يشفي صاحب البشرى ولا تراه حرمتها من بياضها من زوافها فساترا صفا كاملا ووافيا لا ضيقا. ما حكم السعي الى طواف الافاضه؟ اذا كان احرام الحج مخرجا او بالقران لا لا. اما المخرج يعني احرام العمره لا بد ان يطعسها ما يقصر ويحس لكن مترتب على بها هذا مترتب هذا المعتقد ايضا. اما اذا حج مفرد او الحج رقم غني واحب يقع على احرامه ولم يسع ما قاله من بطاله فقط ولم يسع يكون سعيه مؤجلا ما قال الى وان عجله مع طرف الرسول كفى عن السعي مع طرف الى لان تعجيله وتعجيله وتعجيله افضل اذا الرسول عجل مع طرف الرسول عليه الصلاه والسلام ثم طاف يوم العيد ولم يسع عليه لانه كان قاهرا وسقى الهدي. اما اذا سقى الهدي فلا صلاه الى عمر ولا طهر ولا وقال احد يفتح ذلك الى عمر ينوي عمر ويقصر ويحل الى طهر وسعى. هل جاء اليوم وامس وقبل امس وقبل ذلك وقال عن الحج مفردا او الحج وجميعا قارنا وليس معه هدي سنه الاول الى عمر فيطوف ويسعى ويقصر ويتحلل هذا السنه ويبقى على احرام في الاصل جائزه. هل يجوز تاخير طواف الافاضه مع طواف الوداع؟ يجوز تحريم طواف الإفاضة ولكن في أوقات الزحام وفي أيام العيد أفضل إذا تيسر في يوم العيد أفضل إذا تيسر ولكن بسبب أمر الحديث وعنوان الزحام قد لا يتيسر لكثير من الناس فإذا أخره على أيام العيد لا فلا حرج في ذلك ولا بأس. وإذا أخره حتى طاف عند الخروج عند سفره أجزأه عنه رواه الوداع فنص على هذا العلم. ما حكم إحضار لحم الهدي كاملا إلى المعسكر نجم أن يطبخ الجميع؟ نعم نعم نعم. وقد لا يأكل الماء من لحم الهدي حائض. ما حكم إحضار لحم الهدي كاملا إلى المعسكر من أجل أن يطبخ للجميع وقد لا يأكل الماء من لحم الهدي؟ هذا طيب الله هو للمدى هذا المجتمع المعسكر يؤكل الطيب ينبغي ذلك لا بلا ولد فقراء وأعطاهم طيب أحسن. إذا أخذكم ها إذا إذا رضي لا يقتل في الفقراء رضي وعلى إذا رضي لا فإذا أحضره أكل من الإخوان طيب والحرب إذا رضي لا. ما حكم رمي الجمار الليل؟ الصواب أنه لا بأس في خلاف العلم الصواب أنه لا بأس. يعني رمي اليوم يوم العيد ولا يوم العيد وما في رمي يوم الحادي عشر بعد الشوال رمى بعد الغروب في آخر الليل وهكذا يوم الثاني عشر إلى المكسر يؤديه الى الليل ويرجي الليل، ولكن يزن ونبي في الثالث عشر ويرجي الليل في الثالث عشر يزن ويبيت حتى يكمل ايام الليله، لان لا دخل النبي في يوم الثالث عشر لزمه ان يبقى حتى يومه في يوم الثالث عشر بعد الجواب. نعم، هذا في شرف عظيم ينبغي ان يجعل الناس وذلك الليل في شوكة مسلمة عظيمة، ورد الحمد لله رابع الناس واسفين، ولكن السنة لا يدل على منع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا مبدأ الرمي بعد الزوال، ولم يقل لا تروا بعد غروب الشمس، ولم يقل إلى غروب الشمس، فعلم أن الأمر فيه ساعة بحمد الله. وهكذا في ليلة العيد في النصف الأخير إذا تعجل الضعفاء له نعم. نعم. آخر الليل. وبعدها يوم السنون إلى الزوال. ما رأيكم الشباب الذين يتفلدون في أعناقهم ثلاث الأنزال وغيرها؟ أما الزهر فلا ذكر تحريمه، لا يجوز الاستعجال على الرجال. وأضاع النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يده خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وجعلته على جمع في ماء النار فيضعها بيده، قال له إن الذهب والذي لا يهم في الخليل على دخولهم، أما الفضة فأمرها أكثر لكن لا ينبغي له. ينبغي الرجل يكون بعيدا عن مشابهة النساء وعلى الرخاية الزائدة التي لا تليق إلا بالنساء. سؤال تكرر من أحد الأخوة، لقد قدر الله علي لهذه السيارة نتج عنه وفاة أربعة أشخاص، ولقد دفعت دية إسلامية، هل أصول عن كل واحد شهرين أم عن كل واحد كذا؟ عن كل واحد شهرين، أربعة ثمانية شخص لأن وعياك على الخير، عن كل واحد شهرين تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين إذا كنت متسببا في ذلك بسبب تفريط بالعجلة أو بعدم الفرامل أو بخالفة الطريق أو بأي سبب فراها لك وبأسبابك فعليك الجسم والكفارة. أربع رقاب من الجسم رقاب تستجيبها إذا كنت تقدر، وإن عجزت فصوم شهرين عن كل واحد، كل شهرين مستقلين يعني كل شهرين وحدهما على حسب الطاقة في الشتاء أو في الصيف حسب الطاقة. نعم. يقول بعض العلماء بأن من رفع يديه للدعاء ثم مسح بها وجهه فإن هذا بدعة، يريدون جزاكم الله خيرا. تركه أولى لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء، هذا هو المعروف في الأحاديث الصحيحة، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عباس وعمر وجماعة الذي مسح وجهه بعد الدعاء، قال الحافظ في البلوغ رحمه الله في آخر باب إن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن، فعلى هذا لو مسح بعض الأحيان سحر إن شاء الله، لكن تركه أولى عملا بالأحاديث الصحيحة، وما إطلاق أنه بدعة فنحن نرى نحن نرى، لكن كن تركها أولى يعني أن الأحاديث الكبيرة الصحيحة فيها شيء من ذلك هذا حسن، لكن لو فعله بعض الأحيان أو قيل له أن تركها أولى هذا لا بأس. بعض الناس أن هذا سنة يعني بعد كل صلاة؟ لا أنا ما أقول، لا مو سنة، مصارى أهل يجوز بعض الأحيان مصارى أي مثل أفعال بعض الأحيان لا أحد يضعي فهذا في قال فيها الحافظ إن مجموعها يشد بعضه بعضا ولا عليك مو مشروع إلا تارك وتارك ما يفعل دائم واليدين بعد الضوات لا يمكن دائما إذا فعل بعض الأحيان حصل. وأما من الفرائض لا يفعل من الفرائض، لأن الرسول ما كان يفعل من الفرائض. ما هي ملاحظات على عقيدة الطحاوية وأيهما صفحة القراءة؟ هي أم عقيدة الرسولية المبتدعة؟ عقيدة الطحاوية جيدة ومفيدة، فيها نصوص جيدة وفيها أغلاط قليلة نبه عليها الشارع، فالشرع جيد يعني لبسه كان عقل الإمام نحو جيد من العلم مفيد إذا ضم إليها ودرسها الطالب مع الشيخ مفيدة جدا. واحسن منها واكمل واسلم لا الى الوصيه لكن لو كان بينها وبين الله فانها جيده ومفيده وسليمه. نعم. الاخ قال في الجامعه الاسلاميه يقول هل يجوز حلق اللحيه عند الخوف والعذر في خوف الحادثه والقتل احيانا؟ حلق اللحيه لا ينبغي ولا يجوز بل هو منكر، ولا ينبغي التعلم بهذه الاشياء التي يقولها الناس، فان هؤلاء الذين يأخذون أصحاب اللحى إنما يأخذونهم لأسباب أخرى ما لا من أجل اللحية بل لأجل أسباب أخرى ضبطها عليهم من تحركات أخرى، هم يتقي الله لأنه مخرجا، ولا نستطيع أن نفتي بهذا. هذا شيء خطير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال قص السواد وأعطوا اللحى وحشر لها فلا ينبغي الإنسان يسعى لهذا الأمر أبدا إلا إذن ينبغ إذا جبروا حلقوها هم فهذا معلوم إذا جبروا أما ويسعى لها فهذا لا لكن الوالدين في بعض العلماء يقول استثنى هذا من عقوق الوالدين على قول الصغير يعني بسم الله يعني الوالدين لو أنهم أمراه قالوا لا ينبغي عليك أن تحلق هذا لا ولا يبغي حتى السلطة لا يبغي إنما طاعته المعروف لو قال سلطان أو رئيسه أو طوال بذلك لا يطعم كما لا يطعم في الزنا وخمر الله يطعم في حق الله لأن حق الله معطي من ظاهرة في وجه سواء حق الواحد أسئلة كثيرة تدور حول أنه شاع بأن سلطة الخامة مرائفة إلى رسول الله ما الذي يقول الرسول هذا الحرام بين أمرين إما جاهل به وإما صاحبه هوى أم جاهل بحقيقته أما أرضه وحمل بأضرار كثيرة التي بينها العلماء من الأطباء المعروفين والصالحين وبينها أيضا من لا نقصي من كرامة أهل الفضول ويتعاطونه فضول عن مضار العظيمة وغير أمام ذلك وينتج عنه أمراض متعددة خطيرة حتى ذكروا منها السرطان والسكتة والمقصود أنه محرم بلا شك وهو من الخبائث التي قال فيها جل وعلا ويحل لهم الطيبات والعجم عليهم الخبائث والله سبحانه قال يسألونك ما نحل لهم ثم أجابها قال سبحانه هو أحل لهم الطيبات والله ما حل لهم الطيبات وأحل مع الأطباء يعرفون به أنه ليس من الطيبات وهو من الخبائث الضعفة فمن زعم أنه مكروه فقط ليس محرما فقد ذلك وحمل على إما جهله به وإما أنه يتعاطاه صاحبه ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالحكم التلفظ بنية الإحرام أو أثناء الصلاة. السنة جلد القلب، نية القلب. فلا ينبغي التوبة بالنية أبدا، بل هو بدعة. يقول لك أنا أتوضأ أو أصلي أو أطوف، ويقول لبيك حجة، لبيك عمرة، أو بك عمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما نويت كذا، ليس له شرع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله ولا أصحابه. فالنية محلها قلب. لكن يتلفظ بالنسك كما تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك حجة، لبيك عمرة، لبيك عمرة وحجة، كما تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. الذي يحج عن غيره الشيخ يتنفض عنه. نعم افضل لبيك حج عن فلان. وان نوى في قلبه كفى. لكن يتنفض فلا باس. كنا لحديث ظهره. لبيك على ظهره. ما هو راي فضيلتكم في السلسله الاسلاميه وهو فيها الى انتهاء الرسل غيره. هؤلاء لهم حال اخرى يحتاج الى ان نحفظهم من جيشينا واتباعهم. او هؤلاء لهم اعمال ليست جماعة المسلمين على الشيء ولكن لهم أعمال خطيرة وإلحاد كثير وشر عظيم فكلام عنهم سيكون إن شاء الله في إشارة قريبة تقطع إن شاء الله لأن كلمنا بهذا من نثق به لإعداد البحث عن هؤلاء الذين اكتفوا بين الناس واختار كلام الناس فيهم حتى يبين ما لهم عليه إن شاء الله في وقت قريب إن شاء الله. نعم. ما هي الأعذار التي تجيز التعجيل على المناظير المختلفة؟ فالضعف إذا كان فقير إذا كان ضعيف عاجز سن كبير امرأة مريض صبيان هؤلاء معذورون وأما الأقوياء الذين ليس معهم معذورون فالسنة لهم بقاء ولو اندفعوا في أخرين أجزأهم وصح إن شاء الله لكن تركوا السنة فإذا صلوا الفجر بزمجة ووقفوا بعدها حتى الإسفار يكون هذا هو الأفضل ولم يكن الضحى أما الضعفاء وأتباعه ومن حوله ومن معهم فلا بأس أن ينصرفوا به في النصف الأخير من الليل ويرموا في هذا الليل لعل هذا يكفي وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ولما من أراد شيئا يكتب يده الجواب إن شاء الله في محله بارك الله فيك العنوان ويده الجواب في محله العنوان بالله يعني مكة إلى نهاية الحجة مكة السلام عليكم.